حرارة. حرارة الجو قاتلة وتجبرنا على أن نحد من حركتنا لكي ندخر طاقاتنا. آيولا راقدة في الفراش ولا ترتدي إلا مشداً وردياً وبكيني أسود. لا تحب الملابس الداخلية العادية، تتدلى ساقها من جانب السرير وذراعها من الجانب الآخر. جسدها يحمل إغراء الموديلات التي يظهرن في فيديو كليب بالأغاني، يتناقض تماماً مع سمات وجهها الملائكية. تتنهد بين حين وآخر، ربما لتؤكد لي أنها لا تزال على قيد الحياة. اتصلت بفني جهاز المكيف الذي يصر في كل مرة على أنه يصل في غضون 10 دقائق، على الرغم من أنني أتصل به منذ ساعتين. تأوهت آيولا، أنا أحتضر هنا. بادرت الخادمة بجلب مروحة ووضعتها في وجه آيولا، كما لو كانت عمياء لم ترى العرق الذي يتصبب فوق وجهي. بردت المروحة حرارة الغرفة قليلاً جداً. نهضت بصعوبة من فوق الأريكة إلى الحمام، ملأت الحوض بالماء البارد وغسلت وجهي. حدقت في صفحة ماء الحوض المتموجة، تخيلت جثة تطفو فوقها. هل خطر ببالي فيمي أن مصيره سيكون راقداً في المياه أسفل الجسر البري الرئيسي الثالث؟ لقد اعتاد هذا الجسر التعامل مع الموت. منذ فترة ليست ببعيدة، سقط باص ممتلئ حتى أبوابه بالركاب من فوق الجسر مباشرة إلى أعماق البحيرة، ولم ينجو أحد. وبعد الحادثة، صار سائقو الباصات ينادون على زبائنهم مباشرة إلى أواسا، إلى أواسا مباشرة، إلى قلب بحيرة أواسا مباشرة. دخلت آيولا الحمام وهي تنزل البيكيني، تريد أن تتبول. جلست إلى قاعدة الحمام وهي تتنهد في ارتياح بينما ينساب البول إلى قلب القاعدة السيراميك. شددت سدادة الحوض وخرجت. الجو أشد حرارة من أن يحتمل شجاراً على الحمام، أو حتى لكي أنبهها إلى أن هناك حماماً آخر في المنزل. رقدت على الفراش مستغلة غياب آيولا وأغلقت عيني، وها هو ذا فيمي التصقت صورة وجهه للأبد في مخيلتي. أجدني أفكر في شخصيته. سبق لي أن التقيت الآخرين قبل أن يفقدوا حياتهم، ولكن فيمي كان غريباً لا أعرفه. كنت أعرف أنها على علاقة برجل، فكل شيء كان يشير إلى ذلك. ابتساماتها الخجولة ومكالمات آخر الليل، كان من اللازم أن أتنبه أكثر من ذلك. لو كنت التقيته فلربما كنت لاحظت طباعه التي زعمت أنها متقلبة، وربما أمكنني إبعادها عنه حتى نوفر علينا كل هذا العناء. سمعت صوت السيفون في اللحظة نفسها التي اهتز فيها موبايل آيولا إلى جواري، وخطرت لي فكرة. كان موبايلها محمياً بكلمة سر. هذا إذا كنت تعتبر أن 1, 2, 3, 4 كلمة سر. فتحته وأخذت أتصفح صورها السلفي، حتى عثرت على صورة لها. فمه مغلق محايد، ولكن عينيه تضحكان. تبدو آيولا في الصورة جذابة كالعادة، وتكاد طاقتها تفور من الشاشة. وجدتني أبتسم له. ما الذي تفعلين؟ لديك رسالة، قلتها وأنا ألمس بإصبعي سريعاً أيقونة العودة إلى الشاشة الرئيسية.